بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس. بإذن الله تعالى سنقوم في هذا الدرس بشرح مختصر من مختصرات النحو العربي، وهذا المختصر هو المسمى بالمتممة لمسائل الجرومية. لعلكم تلاحظون الاسم قد اختلف شيئا ما لسبب سأذكره بإذن الله تعالى في أثناء المقدمة التي سأذكرها بين يدي هذا الكتاب. هذا الكتاب قبل أن ندخل لنرى ما فيه من معلومات، أود أن أتكلم عن المؤلف وعن الكتاب نفسه. أما المؤلف فهو محمد بن محمد ابن عبد الرحمن المشهور بالحطاب الرعيني. هذا العالم من فقهاء المالكية، ولد سنة 902 وتوفي سنة 954. هذا المؤلف له مؤلفات كثيرة، إلا أنه اشتهر له كتابان. الكتاب الأول في الفقه، وهو في الفقه المالكي لأنه فقيه مالكي، وهذا الكتاب اسمه مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وهو مطبوع في 4 مجلدات وفي بعض الطبعات 3 مجلدات، وهو كتاب معتمد في الفقه المالكي. الكتاب الآخر هو كتابنا المختصر في النحو، اسمه المتممة لمسائل الجرومية. هذا الكتاب ألفه المؤلف وله غرض. غرضه من هذا الكتاب ذكره في المقدمة، أن هذا الكتاب هو عبارة عن مقدمة في علم العربية، هذا هو المقطع الأول، متممة لمسائل الجرومية، هذا هو المقطع الثاني، هي مقدمة للطالب وهي متممة لمسائل المتن الجرومية، بالإضافة إلى ما ذكره في المقطع الثالث وسنأتي عليه إن شاء الله في النص، أنه جعل هذا الكتاب واسطة بينه وبين المطولات لمن أراد أن يدرس علم النحو متدرجا، فإن هذا الكتاب من أنسب الكتب المتوسطة في النحو العربي. وعندما تأملت قوله واسطة أخذت أقارنه بمتن مشهور يعتبر من المبسوطات اللي هو الألفية، فوجدت فعلا أن أغلب الأبواب موجودة، أبواب الألفية موجودة ما عدا كذا باب نعمة وبئسة والإخبار بأل وباب كم فقط، أما البقية أمهات الأبواب كلها موجودة، وبالتالي قراءة هذا المتن سيكون كما قال المؤلف سيكون لك واسطة لتصل إلى الكتب المتقدمة التي هي أوسع من هذه الكتب، وهو حقيقة هذا المتن خير معين لطالب النحو العربي ليدرس هذا النحو ويتأسس تأسيسا جيدا. هذا الكتاب أولا، كتاب المتممة أريد أن أناقش العنوان أولا، المشهور في جميع الطبعات أن هذا الكتاب متنبمة الأجرومية، وحتى بعض الشروح المعتمدة هكذا شرح متنبمة الأجرومية، الكواكب الدرية شرح متنبمة الأجرومية. فهل هذا الكتاب اسمه متنبمة الأجرومية؟ حقيقة عندما جمعت المخطوطات حول هذا الكتاب وقرأتها وقابلتها ونسختها أربع نسخ مخطوطة، المؤلف لم يصرح بعنوان الكتاب، هو فقط ذكر في المقدمة أن هذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الجرومية إلى آخر المقدمة، لكنه لم يذكر عنوانا للكتاب كما هو مشهور بعض المصنفين وقد أسميته كذا أو يشتهر عنه بأنه اسمه كذا. أنا لم أجد عنوانا صرح به المؤلف. شيء آخر، لم أجد في أي نسخة من النسخ الأربع ما عدا واحدة ذكر فيها عنوان هذا الكتاب. النسخ ثلاث منها لم يذكر فيها عنوان الكتاب. نسخة وحيدة وهي النسخة الأصلية التي اعتمدتها في تحقيق هذا الكتاب ذكر عنوان هذا الكتاب في المقدمة، في قبل المقدمة يعني في الغلاف، في غلاف المخطوط وفي نهاية المخطوط عندما ختم المسائل وقد تمت المتممة لمسائل الجرومية، فنص على العنوان بهذا الشكل في البداية وفي الختام. ومع ذلك الذي يتضح لي أن هذا قد يكون من وضع الناسخ، الذي نسخ الكتاب هو الذي وضع العنوان كغيره ممن اجتهد ووضع عنوان متممة الأجرومية، ولكن أنا أميل إلى هذا الاسم المتممة لمسائل الأجرومية. أولا لأن هذا الاسم هو الوحيد الذي ثبت في النسخ المخطوطة موثق على الغلاف وفي داخل نص المؤلف في آخر الكتاب بهذا العنوان، ولم يعني أرى في نسخ أخرى مذكور هذا العنوان، ولذلك فقلت بدلا من التخمين نعتمد هذا العنوان. وفعلا في النسخة التي حققتها وإن شاء الله ستخرج قريبا اعتمدت هذا العنوان المتممة لمسائل الجرومية. وأما ما نراه في بعض الشروح مثل الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية، الاختصار في العناوين وارد، والذي تدرب على كتب العلماء القدامى يعرف أنهم يتصرفون في العناوين في البداية للتناسب ويخرجون عن الاسم الرئيسي للكتاب، هذا وارد. ولذلك أنا أقول أن هذا الكتاب اسمه كما اعتمدته بناء على النسخة الخطية الموجودة هي أو هو المتممة لمسائل الجرومية. هذا ما يتعلق بالعنوان. عندنا قضية أخرى، القضية لفظة الأجرومية، مشهور أنها متممة الأجرومية، متن الأجرومية، احنا تربينا على هالشيء وشفناه في الكتب مطبوعة بهذا الشكل الأجرومية. لكني استغربت عندما جمعت النسخ الخطية المخطوطات وقرأتها بالاتفاق مضبوطة بالشكل الجرومية، الجرومية، كأنهم حتى المتن اللي احنا نعرفه متن الأجرومية هو متن الجرومية بهذا الشكل في جميع النسخ، ولذلك اعتمدت وقلت في العنوان هو المتممة لمسائل الجرومية وليس الأجرومية. هذا ما يتعلق بهذه النقطة. ويؤيد ذلك أن يعني أمران، أحدهما أن أحد شراح هذا الكتاب وهو عبد الله الفاكهي في كتابه الفواكه الجنية شرح هذا الكتاب، ماذا قال؟ على متممة الجرومية، حتى المحقق اللي حقق هذا الكتاب ضبط بهذا الشكل ونصر وهو يدرس هذا الكتاب على أنه بهذا الشكل الجرومية. هذا هو ما يتعلق. الشيء آخر، وجدت الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه في طبقات النحويين واللغويين ذكر متن الأجرومية نفسه عندما تحدث عن، قال يعرف بالمؤلف الصنهاجي، قال وله المؤلف المشهور المختصر المشهور متن الجرومية، كذا مطبوع محقق بهذا الشكل الجرومية، يعني مو بس كتابنا المتممة، حتى المتن المشهور هو بهذا الشكل متن الجرومية بنص السيوطي وشروح بعض العلماء. إذا احنا الآن تحققنا من أي شيء؟ من العنوان بأنه بهذا الشكل والجرومية بهذا الشكل. قد يثبت شيء آخر، قد يثبت شيء آخر، لكن هذا الذي ثبت لي من خلال دراسة هذا العنوان وهذا الكتاب. نأتي الآن إلى منهج المتممة، متممة الأجرومية. مدام قال متممة معناه يعني له علاقة بأي كتاب؟ بالأجرومية. المنهج فعلا الحطاب الرعيني اتبع منهج صاحب الأجرومية واعتمد الأبواب التي ذكرها صاحب الأجرومية، إلا أنه زاد عليها، لكنه ذكر نفس الأبواب جعلها موجودة. وهذا ما يفسر أو ما يجعل الآن نفسر ما معنى قوله متممة لمسائل الجرومية. نريد أن نعرف هذا المعنى وهو سيأتينا في المقدمة، لكن المناسبة الآن أفضل حتى وإحنا نقرأها في المقدمة نمشي عنها لأنها تكون واضحة. متممة، معنى متممة، ما الذي صنعه الشيخ؟ تمم الأجرومية في أمرين. الأمر الأول أنه زاد أبوابا على الأبواب التي ذكرها صاحب الأجرومية. مثلا باب المعرفة والنكرة غير موجود في الأجرومية، ذكرها. باب العدل، هذا من الأبواب اللي زادها، باب العدل، باب التعجب، باب الوقت، باب الأسماء العاملة عمل الفعل، هذه كلها ذكرها المؤلف وهي أو زادها المؤلف على الأبواب التي ذكرها صاحب الجرومية. إذا التتميم الأول هو زيادة الأبواب. أما الإتمام الثاني، ما الذي صنعه؟ زيادة المسائل في الباب المذكور. صاحب الجرومية ذكر أبوابا لكنه ذكر المسائل مختصرة. صاحبنا تمم هذه المسائل، مثلا في باب الفاعل، باب الفاعل صاحب الجرومية ذكر أنواع الفاعل اللي هو الظاهر والمستتر وانتهينا، لكن صاحب المتممة ذكر أحكام الفاعل، حكم تقدم الفاعل على الفعل، حكم تأنيث الفعل، وبعض الأحكام الكثيرة التي تتعلق بشيء بالفاعل، وهكذا في كثير من الأبواب، الحال والتوابع تجده يذكر مسائل عديدة لم يذكرها صاحب الجرومية. هذا ما يتعلق بالمتممة أو معنى متممة. وحقيقة صاحب المتممة التزم أيضا بمصطلحات صاحب الجرومية نفس تعبيراته، ووجدت اختلافا فقط في ثلاث مواضع. صاحب الجرومية قال باب المصدر، صاحبنا صاحب المتممة عنوانه بباب المفعول المطلق. صاحب الجرومية، الجرومية للعامة بعد تعود على العبارة، مع أني حققتها لكني لا إلى الآن متمرس عليها، ما بعد متمرس عليها. صاحب الجرومية وضع عنوانا باب الاستثناء. صاحبنا قال هو باب المستثنى، وهذا أولى حقيقة. ليه؟ لأن المستثنى مذكور في باب المنصوبات، والمنصوب هو المستثنى، وليس ما عليه بالمستثنى منه أدوات الاستثناء، هذه تدرس تبعا للمستثنى، ولكن التعبير الصحيح هو المستثنى. المصطلح الثالث باب ظرف الزمان وظرف المكان. صاحب الجرومية هكذا قال، صاحبنا صاحب المتممة قال باب المفعول فيه. فقط هذه المصطلحات الثلاثة التي وجدتها قد خالف فيها الرعيني صاحب المتممة صاحب الأصل وهو الجرومية. أما عن موقف صاحب المتممة من ابن أجروم، فهو وإن اعتمد كلامه وأبوابه إلا أنه ناقش ابن أجروم أو ألمح باعتراضه عليه في بعض المسائل، لم يتركه هكذا. ولذلك صاحب المتممة له آراء نحوية، منها آراء ناقش فيها ابن أجروم، ومنها آراء ناقش فيها آراء النحويين، ولا نستطيع أن نقول مناقشة مناقشة بالمعنى، لكن زي الترجيحات والأصح وكذا، يعني من غير دخول في العمق المناقشة، ولكنه يفصح عن رأيه وموقفه من هذا الرأي. فمثلا ابن أجروم على فكرة صاحب المتن الجرومية هو كوفي المذهب، لعل بعضهم لا يعلم هذا الشيء، هو مصطلحاته وآراءه تبنى كثير من المسائل الكوفية، وقد نص على ذلك وهو واضح من آراءه، لكن نص على ذلك من باب التأكيد الإمام السيوطي في ترجمته لصاحب الجرومية، وذكر المسائل التي وافق فيها الكوفيين، وقد ذكرتها أيضا أنا في الدراسة ودرستها وبينت ما فيها من الراجح. الشاهد مثلا ابن أجروم يرى أن فعل الأمر معرب مجزوم، يعني اضرب فعل أمر مجزوم، مدام قال مجزوم يعني معرب، لأن الجزم من خصائص ليس معرب، هو هذا لم يعتمد قول ابن أجروم بل خالفه ونص على أنه مبني وليس معرف. كذلك مثلا في بعض الآراء يرى ابن أجروم أن سمعت تنصب مفعولين مثل ظن. صاحب المتممة لم يرضى بهذا القول وقال إنها تنصب مفعولا واحدا والثاني اللي منصوب هذا يكون حالا، يكون حالا وليس، وسنناقش هذه الأشياء بالتفصيل إن شاء الله ونحن نقرأ الكتاب، بس هذه إلمامة حول طريقة المؤلف وماذا صنع بمتن الأجرومية اللي هو إيش قال متممة لمسائل الأجرومية. إذا هو تمم المسائل اعتمد الأجرومية، لكنه أيضا لم يعتمد كثيرا من أقوال ابن أجروم بل رد عليها وأجاب عنها. أما عن موقفه من آراء النحويين الآخرين هذا سيتضح أيضا في الكتاب، تجده يرجح والأصح في كذا والأصح في ليس وعسى مثلا أنها أفعال كذا يرجح، فهذا يتضح لك أن الرجل يعني له شخصية نحوية يتابعها ويعرف ماذا يقول، وإن كان فقيها ومشهورا بالفقه أكثر من النحو، إلا أن الرجل واضح من خلال كلامه أنه يعي ما يقول، وأيضا يناقش ويرد على المخالفين لآرائه. نأتي الآن لشروح الكتاب. متممة الأجرمية، أشهر كتابين قد أقول أنه لا يوجد غيرهما شرح لمتممة الأجرمية. الكتاب الأول وهو الأقدم، الفواكه الجنية لعبد الله الفاكهي على متممة الأجرمية في مجلد واحد محقق ومطبوع موجود، وهو معمول بالدمج، يعني دمج الشرح مع المتن، يعني تقرأ المتممة ما تحس بفاصل بين الشرح وبين المتممة، إلا هو المحقق وضع المتممة بالأقواس وحطها بالأسود حتى تتميز عن غيرها، وإلا اللي يقرأها يشوف تناسب، المؤلف قصد ذلك أن يكون الكلام متناسب، وهذا يسمى بالدمج في التأليف، يأتي بالمختصر ويخليه مثل الكتاب الواحد. أما الكتاب الثاني فهو لابن عبد الباري الأهدل أحمد بن محمد، وسماه بالكواكب الدرية، وهو بعد يعني متأخر بالنسبة للكتاب الأول لكنه أشهر، وهو المتداول وهو الأكثر طباعة في بالنسبة لشروح متممة الأجرمية. هذا الكتاب كتاب حقيقة جيد ومعين خاصة في الإعراب، يعني يعطي دربة للطالب وتمرس على الإعراب، لو تابع الطالب الآيات المذكورة في المتن ورجع للإعراب على كل آية لتمرس وأعطاه أسلوب في الإعراب سيساعده على أن يكون ملكة يتملكها في الإعراب، ولا يحتاج إلى العقدة التي نحن نشعر بها في الإعراب. فهذا كتاب أنصحكم به، الكواكب الدرية، أنصح بقراءته، لو تحضرون الموضوع منه لكان شيئا، لانتفعتم ستجدون فائدة به كبيرة. تحضر قبل أن تأتي بالقدر اللي تظن أن أنا بشرح الكتاب فيه، ستظهر بفائدة بإذن الله تعالى. هذا ما رأيته من الكتب المطبوعة. طبعا لأخيكم شرح على المتممة، وأيضا هو بين المتداول لكنه صوتي، لكن الآن فرق وأعمل على تجديده وإضافات عليه حتى يخرج ككتاب وليس كمادة صوتية، يعني الذي فرغ الكتاب فرغ ما في القاعة وما قيل وما لم يقل إلى آخر هذه الأشياء، فلا يعني لم أتشجع لنشره بالسرعة، بالعكس أنا أرى أني لازم أزيد عليه وأهذب وأستفيد من الطلاب ونضيف له الأشياء اللي تنفع الطلاب ونخرج بعض الكلمات العامية، لأن المفرغ أي شيء يكتبه ما يفرغ من شيء ولا يعدل شيء، يخليها على ما هي عليه حتى تبرد ذمته. فهذا الذي إن شاء الله يعني هذا هو الشرح الثالث الذي هو لأخيكم إن شاء الله سيخرج أيضا بإذن الله تعالى. هناك شرح ثالث أنا أشك فيه حقيقة، ذكره بعض الباحثين في فهرس الكتب النحوية المطبوعة، ذكر أن هناك شرح، أن هناك شرحا اسمه الكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية لمن؟ للمؤلف نفسه. بحثت في ترجمة هذا الرجل صاحب الأجرمية، صاحب متممة الأجرمية، لم أجد أحد نسب إليه هذا الكتاب، ولم يذكر هذا الكتاب منسوبا إلى صاحبنا. بحثت وسألت في المخطوطات، قلت لعله لم يوجد في الكتب التراجم، لعله موجود في المخطوطات، لم أجد ذلك، حتى أنني ظفرت مرة بأنه موجود في المغرب، فلما تأملت فيه بالعنوان وجدته لأحمد بن محمد صاحبنا اللي هو كواكب الدرية للأهدل، هذا هو المعروف أن الكواكب الدرية للأهدل، ما أعلم أن هناك كواكب درية لصاحبنا. هذا الباحث قال، يعني هو يقول حجته، يعني منين جاب الكلام هذا؟ يقول عنوان كتابه شنو؟ الكتب النحوية المطبوعة، تمام؟ فهرس الكتب النحوية المطبوعة، يقول: وجدت كتابا مطبوعا في مصر، الكتب القديمة الصفراء، البابا حلبي إلى آخر هذه الأمور، هو طبع محمد أفندي. يقول: وجدت الكتاب موجود عليه الكواكب الدورية شرح وتنميم الأجر الرومية للمؤلف نفسه. المتممة والشرح مطبوعة. أنا حقيقة ما وجدت الكتاب هذا ولم أطلع عليه، وكل الذي في خلدي أنه ربما يكون للأحدث، لأن المطبوع في تلك الفترة والمنتشر في الطبعات القديمة هو الكواكب الدرية للأحدث. قد يكون طبعه هذا صاحب هذه الدار باسم المؤلف صاحب المتممة ولم يذكر صاحب الشرح، قد يكون. ولذلك انا احتاج اني اشوف الكتاب حتى اميز هل هو فعلا شرح الكواكب، عندنا الكواكب نطلع عليه، او انه شرح مستقل حقيقي. فانا يعني من وجهه نظري يعني ابعد هذا ان يكون شرح للمؤلف، لان التراجم لم تذكره ابدا، ولو كان عنده كتاب مثل هذا ما سماه الاهدم كتابه الكواكب الدريه، ولا ذكره الشراح. الشراح افضل ما يعتمدون على شرح المؤلف نفسه على المتن، هذا افضل ما يعتمدون عليه. فهذا يدلك على ان الكتاب يعني ربما فيه نظر وانه ليس للمؤلف. هذا ما اردت ان يعني اذكره لكم حول هذا الكتاب من يعني اطلالات تحقيقيه حول هذا الكتاب حتى تستفيدون منها. الآن يعني نبدأ على بركة الله في أول جزئية من جزئية هذا المتن المبارك، وأنا أسميه مبارك لأنه منتفع به فعلا. وهذا الكتاب يعني كما ذكرت في المقدمة، يعني في مقدمة التحقيق قلت فيها: كتاب المتممة لمسائل الجرومية مقدمة نافعة ومباركة في النحو العربي، اعتمدها كثير من المشايخ في دروسهم، وانتفع بها الطلاب كثيرا، وكانت بدايتي مع المتممة في درس شيخنا الفقيه الفرضي أبي عبد الله أحمد بن عبد الله الدوغان الأحسائي الشافعي رحمه الله تعالى. أنا عرفت الكتاب في حضرة الشيخ، ما كنت أعرف هذا الكتاب إلا عنده وقرأته عنده. فقد كان يكثر من قراءتها علينا في درسه المبارك، فانتفعت بها كثيرا وقمت بتدريسها للطلاب، وشرحتها في 50 درس ولله الحمد. وقد ظهر لي خلال تدريسها أخطاء كثيرة ومؤثرة في النسخ المطبوعة، فعزمت على تحقيقها وضبطها، فتوكلت على الله وجمعت 4 من نسخها المخطوطة سائلا المولى عز وجل العون والسداد في تحقيقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما يتعلق بمتممة الجرومية. نبدأ على بركة الله، نأخذ الجزء الأول من كتاب المتممة. يقرأ علينا الشيخ. عندك متن؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فهذه مقدمه في علم العربيه متممه لمسائل الآج الروميه، تكون واسطه بينها وبين غيرها من المطورات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس متممة الجرومية أو متممة إيش؟ مسائل الجرومية. بدأ المؤلف المقدمة الآن وذكر الغرض من تأليف هذا أو هذه المقدمة، فقال إنها مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الجرومية. وعرفنا ما معنى المتممة، أنها متممة للأبواب وللمسائل التي هي في الأبواب. قال واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، بينتها أيضا لكم وعرفنا كيف تكون هي واسطة بسبب ما زاده من الأبواب والمسائل نفع الله بها كما نفع بأصلها. تفضل. نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات. الكلام وما يتأثر. إنه قريب مجيب الدعوات. إنه قريب مجيب الدعوات. أي هذا موجود في جميع النسخ. الآن بعد ما ذكر هذه المقدمة سيبدأ في باب الكلام. هذا الباب أيها الإخوة هو من أول أبواب النحو ولا بد من دراسته، وهو أصل من أصول الأبواب النحوية. ودائما أكرر وأقول أن النحو له ثلاثة أبواب هي من أصول النحو، من لم يدرسها أو تجاهلها أو قرأها ولم يفهمها وتجاوزها فإنه سيجد إشكالا كبيرا في دراسة النحو. الباب الأول باب الكلام، الباب الثاني اللي بعده باب المعرب والمبني، الباب الثالث اللي هو باب المعرفة والنكرة. هذه الثلاثة من أصول الأبواب النحوية. ليش أنا أقول من أصول الأبواب النحوية؟ لأن غيرها مبني عليها. راح تجد فائدة هذه الأبواب الثلاثة كلما تقدمت في دراسة النحو، كلما كنت قويا في دراسة هذه الأبواب الأولى كلما كنت قويا في فهم الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. ولذلك اجتهدوا في هذه الأبواب وهي فرصة لكم. الآن باب الكلام، باب المعرب اللي بعده والمبني، باب النكرة والمعرفة، حاولوا ابذلوا جهدكم أن تفهموا هذه الأبواب. اسألوا عما لا تفهموا، اسألوا عن أي شيء تريدونه، المهم لا نتجاوز هذه الأبواب إلا وقد فهمتموها. نعم، نبدأ الآن في أول الأبواب. تفضل. أحسن عليكم. الكلام وما يتألف منه. الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع. أيوة. الكلام هو اللفظ. هذا من الأشياء التي ذكرتها من الأخطاء الشائعة في الكتب المطبوعة. هو كالآتي، هو اللفظ المركب، عندكم مركب؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع في جميع النسخ، اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو الموجود. فبدأ الشيخ بتعريف الكلام. الكلام اللي نطبق عليه الأحكام النحوية، الكلام اللي نأخذ منه الأحكام النحوية ما هو؟ قال لابد أن يكون مضبوطا بهذه الضوابط الأربعة: اللفظ المركب المفيد بالوضع. سنأتي بالشرح على كل واحد. لماذا بدأوا بالأول؟ قالوا اللفظ لابد يكون الكلام اللي أنت بتطبق عليه الأحكام النحوية لفظا. قد يقال هل يكون الكلام غير لفظ؟ نعم، في اللغة العربية الكلام هو كل ما أفعل، حتى الإشارة تعتبر كلام. ولذلك جاء النحويون في تعريف الكلام وخصصوا هذا المعنى، قالوا الكلام هو اللفظ، يعني أخرجوا إيش؟ غير اللفظ اللي هو الإشارة والعلامات، هذه ما تدخل معنا. لابد الكلام اللي نطبق عليه الأحكام النحوية أول شرط فيه أن يكون لفظا. إذن اللفظ، ما هو اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. محمد هذا صوت، ميم حاء ميم دال هذا صوت، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو الأول اللفظ. الشرط الثاني المركب، قالوا ليس كل لفظ يكون كلاما، انتبه، لا بد يكون اللفظ ايش؟ مركب. ما معنى التركيب؟ أن تضم كلمة إلى أخرى، أن تضم كلمة إلى أخرى. أنت الآن إذا ضممت كلمة إلى أخرى أحدثت تركيبا، وهذا التركيب إما أن يكون جملة اسمية أو يكون جملة فعلية. ما يطلع التركيب عن اثنين. إذا ركبت كلمتين ستخرج بواحدة من الثنتين، يا جملة اسمية يا جملة فعلية. الجملة الاسمية أن تبدأ باسم، والجملة الفعلية أن تبدأ بالفعل. قام محمد، هذه جملة ايش؟ جملة فعلية. طيب لو قدمنا محمد وقلنا محمد قام، شو تصير؟ جملة اسمية. عرفتم الآن؟ إذا التركيب سيحدث إحدى هاتين الجملتين. طيب إذا اللفظ المركب انتهى؟ لا، بعد باقي. لابد هناك شرط ثالث وهو المفيد. لفظ مركب مفيد، لأن بعض التراكيب لا تفيد ولم يتحرك ولم يحفظ شيء آخر، فلا نقيس عليه. إذا الفيصل عندنا هي العلامات اللفظية، لكن بشرط أن تكون مضطردة. دخلت على نعمة لكنها ليس كثيرة، ما تدخل عليها دائما، فهي ليست حجة لكم. هذا بالنسبة لنعمة وبئسها. طيب عندنا الآن ليس. ليس ذهب جمهور النحويين على أنها فعل، وخالف في ذلك فقط أبو علي الفارسي وابن أبي الربيع أيضا في البسيط في شرح الإيضاح، ذكروا أنها ليس حرف، ليس حرف. وأما عسى فكذلك، الجمهور على أنها فعل ماضي زي ما ذكر الشيخ. وخالف في ذلك الزجاج، أو نسب لها، أو نسب هذا القول للزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه. والصحيح أن هذه أفعال، عسى وليس ونعمة وبئس، أفعال لأنها تقبل تاء التأنيث، وتاء التأنيث من خصائص الأفعال. نعم تفضل. ومضارع ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم، ولا بد في أوله من إحدى الزوائد. يعني من علامات الفعل مضارع لم وأدوات الجزم كلها، بس هو اختصر قال لم، ولا حتى جميع أدوات الجزم وأدوات النصب اللي تنصب الفعل المضارع مثل لن كذلك هي من خصائص الفعل المضارع، لأنها ما تدخل على غيره. واضح؟ تمام. ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. هذه الزوائد الأربع نحن نقول أن المضارع يبدأ بها، لكن ليس معنى أن الفعل الممدوح بواحد من هذه الأربعة أنه فعل مضارع. فرقوا، احنا نقول الزوائد الأربع هذه الفعل المضارع لابد أن يبدأ بواحد منها، لكن ليس كل فعل يبدأ بواحد منها الأربعة يكون مضارع. لا، هذه بس فقط المضارع لابد أن يبدأ بها، لكن قد يبدأ بها الماضي، قد يبدأ بها الأمر، لكن بالنسبة للمضارع لابد أن يبدأ بواحد من الأربعة. الماضي والأمر قد يبدأ بواحد من الأربعة ذي، وقد يبدأ بغيرها، أما المضارع لا، واحد من الأربعة. عرفت الفرق؟ فلا مثلا قال مجموعة في نأيت الهمزة، الهمزة يبدأ بها المضارع. طيب أكل، إيش رأيكم؟ مضارع تقول؟ ما تقول مضاف، فعل ماضي. لهذا قلت لكم ليس الأربع ذي ما تدل على المضارع، لا تدل على المضارع، لا، هي بس فقط المضارع لا يبدأ إلا بها، أما غيره فقد يبدأ بها ويبدأ بغيرها. هذا هو الفرق. وتكون زائدة، شيء آخر تكون زائدة، وسمها الزوائد الأربعة، لكن أنا اعتمدت الشكل. طيب بغض النظر تعرف أنها زائدة ولا غير زائدة، بس أيضا معرفة الزائدة هذه مهمة جدا. تفضل. سلام. وين وقفنا الآن؟ ومضارع. طيب خلاص. إذا نكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وإن شاء الله سأستقبل أسئلتكم بعد أن أختم دائما في كل درس إن شاء الله. إذا ختمت سأجلس لأستقبل إن شاء الله ما تسألون عنه. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوان، قبل أن يخرج أي أحد، من يريد نسخة سيستمر معنا في نهاية المجلس، ستقيد الأسماء وستأتي النسخ على العدد. وفي الدرس القادم صاحب النسخة إذا لم يحضر ستصرف إلى غيره. شيخنا، أستفتح الأسئلة. الأسبوع القادم سنبين إن شاء الله الورقة، سيكتب فيها الاسم ويكتب فيها الاسم ويكتب فيها الرقم، ثم يبين ترسل رسائل هل سيكون أو لا. شيخنا، في قوله رحمه الله المؤلف، والكلمة قول مفرد، كأن في استدراك على ابن أجرمة، لأن ابن أجرمة جعل الثلاثة الاسم والفعل، وحرف جاء لمعنى جعله من أقسام الكلام، وهنا كأنه يستدرك يقول أن هذا ليس من أقسام الكلام وإنما هو من أقسام الكلمة. اللي هو الثلاثة؟ نعم، صح المتبع. أي هو الثلاثة هذه أقسام الكلمة. من أجل ما جعلها أقسام الكلام. ابن أجر الروم له وجهة نظر، هو رأى أن يبين لك أن الكلام يتكون من أي شيء؟ من الثلاث. طيب، أما اللي قسموه، ولذلك هو يصح الثلاثة تكون أقسام للكلمة، ما يصح أنها تكون أقسام للكلام، لأن الكلام لو قلنا ان الثلاثه اقسام الكلام معناته ان الاسم بالحال يصير كلام والفعل بالحال يصير كلام، لان من اقسام الكلام، لكن هذا ليس المراد. المراد عندما يقولون والكلام يتالف من اسم وفعل وحرف، يعني هذا تكوين الكلام، لو تاملته ما يطلع من الثلاثه، هذا المراد. وان كانت عبارته توحي بالذي قلت، يؤخذ عليه ان ظاهر عبارته تؤدي الى هذا، ولكن الذي يتابع الكلام النحويين يرى أن موادهم في تقسيم الكلام إلى ثلاثة أن الكلام يتكون من هذه الثلاثة، وليس مراد أنها أقسام بحث ذاتها. يعني ما نقول أنها ذكرة في هذا في مجممة إشارة أو استدراك على إيش قاله صاحب المجممة؟ أنت الآن عبارتك على صاحب الأجرمية. نعم، صاحب المجممة يستدرك على صاحب على ابن أجرمة. إي ممكن. طيب، ولكنها ليست تصريحية. ولو أخذت الكلام صاحب المتممة في كثير من الأعراض اللي يثبتها، لو تأملت تلقاها فعلا يعني تعارض مع صاحب الأجرمية، لكنه لا يصرح. طيب شيخنا، صاحب المتممة هل هو على مذهب البصريين أو على مذهب الكوفيين؟ لا، ما يوعد لا كوفي ولا بصري. هو الطبقات المتأخرة هذه تعتبر طبقات تقليديين، يعني اختياريين، إما يختار قول البصريين أو يختار قول الكوفيين. يعني هالمدرستين الكوفة والبصرة، أنتم كثيرا تسمعون الكوفة والبصرة، خلنا أعطيكم فائدة في هالمدرستين دي. أول ما طلعت المدارس هي مدرسة البصرة، والمدرسة مش معنى مدرسة، يعني مش هو فن مثل الشافعية أو الحنابلة قواعد خاصة، لا، بكل بساطة مدرسة البصرة يعني علماء عايشين وين؟ في البصرة، واكثروا في البصرة، والعلماء اكثروا في هذه البصرة، والطلاب النحو كثروا في البصرة، فسموا بصريين، فصارت مسائلهم متداولة بينهم، ظهرت فيما بعد الكوفة، ظهرت فيها علماء وطلاب وأخذوا يدرسون اللغة لوحدهم، وطلعوا بمسائل موافقة لمسائل البصريين ومسائل تخالف فيها مذهب البصريين،